لكن لقد اعترض بعض الناس على تقسيم التوحيد الى قسمين او ثلاثه، فهذا لم يكن موجودا في السلف قبل التوضيح. نحن قلنا ان احيانا اصطلاح الحادث يكون له سبب، فتقسيم التوحيد الى اقسام الثلاثه او الى قسمين سببه وجود انشراح في معنى التوحيد. فعندما تفكر المتكلمون لا اله الا الله لانه لا خالق الا الله، رد عليهم وقيل لا شك انه لا خالق الا الله، لكن هذا المعنى ليس هو معنى لا اله الا الله لا في اللغه ولا في الشرع. مثل شخص كان عند ابن عباس تعطف فقال اللهم صل على رسول الله، قال ابن عباس وانا اقول اللهم صل على رسول الله، ولكن قولك هذا بدعة. عند العطاس يحمد الله عز وجل مثل ما قال المنافقون شهد ان محمد رسول الله، فالله اقر على ذلك، لكن فهم كاذبون. فنحن نقول انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله، لكن ليس هذا معنى لا اله الا الله. اذ كيف يدعوهم الرسول يدعو قريشا الى امر هم اقروا به، قريش تقول لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا محيي الا الله ولا مميت الا الله، فكيف ياتي الرسول يقول قولوا شيئا انتم تقولونه؟ فدعوا الى امر غير ما عندهم وهو لم يكونوا يعبدون. فاذا الذي يقول ان تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام خطا، نحن نقوله التوحيد واحد لكن له جوانب. فعندما يخطئ الانسان يفهم التوحيد جانبا واحدا فنبين له ان هذا الجانب صحيح لكن ليس هو معنى لا اله الا الله. في لغه العرب لا اله يعني اله يعني معبود، كما قال قوم فرعون ويذرك والهك في قراءه ابن عباس، قال معنى الهتك اي عبادتك. وفرعون كان يعبد من دون الله، ما كان يعبد اصناما، فمعنى اله اله معناه معبود. فلا اله الا الله لا معبود بحق الا الله عز وجل، فتفسيرهم خطا. وعندما وقع التفسير الخاطئ جاء التصحيح والبيان، فاستقراء القران الكريم يدل على ان معنى اله اي لا اله الا الله، يعني معنى اله اي معبود، اما رب فمعناه الخالق. ولهذا في قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، فرق بين المعنيين. وهذا لا في سورة الناس تنطبق، وهي اخر سورة في القرآن مع اول سورة، وهي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فذكر الرب والملك، اياك نعبد واياك نستعين، توحيد العبادة اول سورة واخر سورة اشتملت على التوحيدين او على التوحيد الثلاثة، توحيد العبادة والربوبية وأسماء الله وصفاته. فالقرآن الكريم يدل على هذه المعاني، أما لو كان القرآن يدل على ضدها لا بأس، لكن القرآن يدل على صحة هذا التقسيم. هل اللزوم في التوحيد بين التوحيدين فقط أم بين الثلاثة؟ التوحيد كما قلنا أنه قسم تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي باعتبار متعلقه، باعتبار المتعلق. فقسم الى قسمين باعتبار ما يجب على العبد، العبد يجب عليه المعرفه والاخبار والقصد والطلب، وقسم الى ثلاثه اقسام باعتبار ما يجب للرب، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات والالوهيه. فكلاهما معاني متقاربة، فالتوحيدان الربوبية وأسماء الصفات يدخلان في توحيد الإقرار والإثبات، في التوحيد الأول الذي فيه إثبات ومعرفة، والتوحيد الأخير هو توحيد العبادة، فكلاهما بمعنى واحد، ليس هناك فرق بينهما في المعنى. أي نوع التوحيد اختلف المشركون وعلى أي شيء